فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرًا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئًا فتسقط في النار. أي شيء في الحقيقة، ومعلوم أن الدين يجب أن يعلمه ويتعلمه كل إنسان صغير أو كبير. طلب العلم فريضة على كل مسلم، فيجب على الإنسان ألا يتقدم إلى عمل أو إلى قول وإلى فعل لا يعلم أنه سنة أو بدعة. يجب أن يسأل، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. الصغير إذا كبر يجب عليه إذا كان قد وصل سن الزواج فيسأل كيف يتزوج، أي نوع من المرأة تكون حلالا له، لا يقع على أخت من الرضاعة وغيرها. وإذا كان عنده ما لم يكن مال لا يتعلم ما شروط الزكاة وكذلك طريق الزكاة، لكن إذا كان مالا يسأل كيف أو كم يخرج من الزكاة. فإذا الإمام قد أصل لنا تأصيلا كبيرا على ما جاء عن الإمام أحمد أيضا رحمه الله: لا تقل كلاما إلا ولك فيه إمام، إمام حق ليس إمام باطل. فهنا قال أو من العلماء، شوف انظر تنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء الذين هم يتتبعون الكتاب والسنة وفعل وعمل وقول الصحابة. نعم.